أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق كل قاله، ودفوا معاقل جند العداء. أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودفوا معاقل جند العداء. فنوا جنود لنا غاية، إلى الله كنا لنشر الهدى. وأنا على الحق نمشي به، جنودا لقدواتنا المفتدى. فنحن جنود لنا غاية، إلى الله كنا لنشر الهدى. وأنا على الحق نمشي به، جنودا لقدواتنا المفتدى. الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. يا دين رب السماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفعك، سنمشي إلى الكفر في أرضه، ندك الضلال لكي نمنعك. فيا دين رب السماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفعك، سنمشي إلى الكفر في أرضه، ندك الضلال لكي نمنعك. أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. المنايا بأسيافنا، نذيق العدو لضى بأسنا. فنحن نرى المجد يرنو لنا، خلال السيوف وطعن القنا. صروف المنايا بأسيافنا، نذيق العدو لضى بأسنا. فنحن نرى المجد يرنو لنا، خلال السيوف وطعن القنا. الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه، ودكوا معاقل جند العداء. إلى النصر النصر النصر، حول اللواء أجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء. إلى النصر النصر النصر، حول اللواء أجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء. أماما أماما أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء. أعيدوا الحق سلطانه ودك معاقل جند عدا أماما أماما أماما جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء.